النبي الخالد الطيبين الصالحين اللهم صل على محمد. قلنا فيما سبق بأن أقسام الوضع ثلاثة، ثم مثلنا للوضع العام والموضوع له الخاص بما مثلنا إذا تذكرون، خيرا أنتم هنا بأسماء الإشارة وبعدين بهيئات المشتقات هذا مثلنا، وبعد بالحروف مش مثلني ولا مثل الآن درسنا الآن جديد منا نفسه. وأما الأفقار، الأفقار شو وضعها؟ الحروف استهمنا شو وضعها؟ وضع عام موضوع له خاص، الأسماء المشتقة هم عرفنا شلون نوضح، قلنا هم وضع عام موضوع له. وأما الأفعال شلون نوضحها؟ فيقول الأفعال على قسم، اسم، اسم ليست له أفعال ناقصة، والقسم الثاني الأفعال التامة. الأفعال الناقصة يعني مثل كان وغير كان وهوالك الذي يمدل الإعلام على الزمان، وأفعال التامة مثل من؟ مثل ضرب وأكل وشرب ونام، الذي يمدل الإعلام على ضربته على الضرب وشده على الزمان على النسبة، لأن هذا ضرب الزمان الماضي. لكن كان أقول لك إعلام الدف بس على الزمان، ما تبع العلم هذا الشيء. المضاربة يعني مركبة من مادة وحيدة، يعني ضرب يعني أفعال تامة فيها مادة، المادة علم الدود، المادة يعني كلمة ضرب الضي والضي والبي، يعني بعبارة أخرى مصدر المادة تدل عليها من على الحرف حرف الضرب، والهيئة شدول على نسبة هذا الضرب إلى الفاعل، الزماني الجزء على نسبة لهذا الحرف إلى الفاعل في الزمان الماضي. فضربية مركبة من مادة وخير. أما مثل كان وأصبح وأمسى وإلى آخره هذه مدل عليهم على مادتين ونسبة، عندما حلمنا الدول ما عندهم كذلك، فقط الدول علينا على النسبة على أنه مرها في الزمان الماضي. تعلم؟ يعتبرون كينا لا تدوغي، إنه نقول كان زي القائمة كان زي خلص المعنى، نحن كيانا في الزمان الماضي كينا بعدو فرش كينا الوجود كينا الوجود وجوده في الزمان ماذا؟ وجوده في الزمان المعارض من الأمور ماذا؟ مو بسمي حدث بعد حينها أصبح عن ما فيتش ماذا؟ هدو يعني وجوده في الزمان هذا وجوده هذا مو أنه هو حدث المعارض عليها. فالمقصود عندنا أفعال ناقصة وعندنا أفعال تامة. أما الأفعال الناقصة فقط هي موضوعة هيئة فقط بها بعد ما قضي لهم هيئة علم الموضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، موضوع علم النسبة لنسبة حدث إلى ماذا؟ الزمان الواحد الزمان الواحد. مثلا كان في القاعدة كان علم الموضوع، كان علم الموضوع لنسبة القيام زي القاعدة لنسبة القيام علم إلى غير في الزمان الماضي. لكن الواقع شنو تطور قبل تصور معنى عام، تصور معنى عام معنى عشر نسبة الحدث إلى الفاعل في الزمان الماضي، هذا معنى عام نسبة الحدث إلى الفاعل في الزمان الماضي. ووضع لفظة كان علما مو لهذا المعنى العام، لمصادر لمصادر مستقيم على السلسة عشرة منها. فكان الوضع فيها عام والموضوع له عام بلاش. وأما من الضرب من أفعال الثانية، الأفعال الثانية فيها مادة وفيها حيث، فتحتاج علما إلى وضعين، وضع من ناحية المادة ووضع من ناحية الهيئة. من ناحية الهيئة الضربة، هي الضربة إن الموضوعة هم النسبة، لنسبة الضربة نسبة الحدث إلى الفاعل تتبين هناك من وضع فيها شنو؟ يعني الواقع شو تصور؟ تصور معنى الطبيعي وهو نسبة الحدث إلى الفاعل تتبين، وهي الضربة اللي بيها يدفع عليه وضع علينا إلى مصادر نسبة الطبيعي. هذا من حيث من؟ من حيث الطبيعي. وأما من حيث المادة، ما تشرب من الصرف الوضع هناك شلون؟ وضع خاص موضوع له خاص. ليش وضع خاص موضوع له خاص؟ لأن الوضع تصور الضرب، ها؟ ووضع كلمة ضرب إذن من نفس الضرب، فوضع عام موضوع له خاص موضوع له خاص. ثم عبر يقول وضع خاص موضوع له خاص ووضع عام موضوع له خاص كما يحصل على يحصل عنه يعني ناس يضع خامسة لأن صوبه كلي من ذا أفضار ولا يضعه لأفضار هم ناس يضع خامسة لأفضار بس لا يعني أخرجه من الحوار هذا أخرج بكياء غير لحكة وعرفنا الوضع فيه من في الفروف وفي الأسماء اليوم رضينا أخمع بالأفضار وضع الفروف وش قلنا أمس وضع عام موضوع له خام يعني الوضع يتحول كلي الابتداء والكلمة من إمن يضعها لمصارية النسبة ذلك الإمن خاص هذا ضعام موضوع الهوء وأما الأسماء هم كذلك الأسماء المشتقة مثل ضارب هم كذلك وضع بيها عام من حتى يأتي وضع عام من الضارب موضوع بالوصف الحام والموضوع تمام نسبة يعني ينظر بين الحروف هكذا الأفعال فقلنا لأن الأفعال على قسمين أفعال ناقصة ما بها إلا ذلك تدل على النسبة أما الحدث لا تدل عليه كانت تدل على النسبة أما النسبة من هاي بعدها نجد هذا بستفيد من زيد قانون ذلك فلما نخلي كان نستفيد قيام من سوق إلى ذلك الزمان فكان مثل الإعلام على النسبة وأما وحنا أفعال ماذا؟ كامل نحن نتبع النسبة وضلع يمن أما الأفعال الناقصة فهي موضوعة بالوضع الأمر والموضوع الأمر ليش؟ لأن الوضع يتصور كلي معنى وهو نسبة الحدث إلى الفاعل في الزمن الماضي ويضع كان علما لمصادق هذا لا ينسى هذا مش هي أفعال الناقصة وأما الأفعال الثانية مثل ضرب أو أكل ففيها نسبة وفيها معنى من حيث النسبة يعني الهيئة هو هيئة الحنس هيئة صعبة الحنس من حيث الهيئة موضوع الوضع يعني الوضع يصور نسبة الحدث في المفاعل في الزمن الماضي ويأخذ حيئة ضربة اللي هي صعبة بهذا النسبة للمصاعد الوضع عام والوضع وأما ماذا في المادة وهي الضرب فهنا في وضع ما أدرى السبيل يقول وضع خاص موضوع خاص بس عندك الناس يكون يقول وضع عام موضوع خاص إيش وضع عام موضوع خاص فهم الواضح هم يتصور كلية الضرب وإما يضع كلمة ضرب لهذا الكلية ولمصادقة إذا بنا لهذا الكلية كما هو مو بحث مثل وضع عام موضوع خاص إذا من مصادقة يصير وضع عام موضوع خاص موضوع خاص موضوع خاص موضوع خاص الحين الموضوع عليه نسبة لا نسبة ويصور كلية نسبة عدد الأشياء ويضعوا المصادر وفي معناها الأفعال الناقصة ما في معنى شروط مفروض بالله واحد إلى شنو؟ والموضوع له شنو؟ مش قلنا لا يقول في معنى الحروف يعني في حكمها الأفعال الناس على الناس تدل على النسبة شلون نجد؟ تدل فقط على نسبة؟ على حدث مدل؟ نين؟ على حدث مدل فقط على نسبة؟ قلنا موضوع بالوضع عن موضوع له الخار؟ كذلك كلمة ثانية فقط تدل على النسبة تمام موضوع على الوضع الآن؟ الموضوع له الخار بالشكل بين كثير وأما الأفعال التامة وأما الأفعال التامة مثل ضرب وأكل فلها جهتان ما تغير وضعها من إحدى الجهتين إحدىهما عام وضع عام موضوع له خاص وهو يعرف من حد الحاجة من حد ضرب من حد يأثر موضوع بالوضع عام والموضوع له خاص بعدين يجي سيارة بعدين يجي هو أول شيء هذا بعدين يجي ومن الأخرى ومن الجهة الأخرى خاص وهو ياهو وضع نعم بس أنا قلت من الناس يكون يسهم وضع يعني وضع يطور كليا فالآن تعيش الجهة يعني الوضع العام هو يصير من حيث الهيئة بالقياس إلى ما اعتبر فيها من النسب الجزئية في ضربة في هيئة أنت معتبر النسبة ضربة إلى عن النسبة الجزئية نسبة الضرب إلى هاي فالخير الموضوع عليها هي النسبة الجزئية فإنها يعني النسبة الجزئية في حكم المحلات هي شرطية شو هذا معامل الحروف؟ معامل الحروف شنو؟ هي النسبة نسبة ابتدائية نسبة ابتدائية نسبة ضرب شو هذا معامل الحروف اللي موضوع بالوضع عن موضوع له الخامس؟ كذلك هذه النسبة الجزئية في الأفعال موضوع بالوضع العام وموضوع له الخامس فكما أن لفظة من موضوعا وضعا عاما إما يكون ابتداءً عاما بخصوص ابتداء من المصاريف كذلك لفظة ضرب مثلا موضوع علما وضعا عاما لكل نسبة هذا توخرها ثاني توخرها لكل نسبة نسبة ضرب موضوع نسبة نسبة الحدث اللي يدل عليه ضرب يدل على حدث الحدث مثلا لكل نسبة الحدث علما نسبة الحدث علما يعني دليل كبير المتعلق يعني تبتدي شو عملت تفرق لكل نسبة الحدث علما إلى فاعل بخصوص فإلى فاعل علما المتعلق بالنسبة الحدث فموضوع وضعا عاما لنسبة الحدث علما إلى فاعل لكل نسبة الحدث لنسبة الحدث إلى فاعل بخصوصها بخصوصها يعني لا في أفهم بأنه الموضوع وضعا عاما لكل نسبتين ضرب للحدث الذي دلت عليه إلى فاعل بخصوص أفهم فالمقصود على أنه بلي وبخصوصها شنو معنى بخصوصها لكل نسبة خاصة موضوع نسبة خاصة مو للنسبة ما موضوع عن النسبة الكلية موضوع علم للنسبة خاصة جزئية هذا مش حاسم هذا مش حاسم بس الموضوع هذا الوضع وضع عام موضوع له خاصية هنا كده هذا الموضوع اللي عم بيجي يومية ها هم المعنى فعل هم الألفاظ صعبة جدا تدري ولا إذا تطشر ذهنك منا ومن نكرة هيش فرقوا فالمقصود من المواضيع الصعبة هو هذا جدا وأما الخاص وأما الوضع الخاص مثل قلنا بيها وضع عام وضع خاص وبيها وضع خاص والخاصية احنا في ناحية المادة وأما الخاص فبالنسبة إلى الحدث وهو خاص مش الحدث وهو الضغط موضوع بالوضع الخاص والموضوع من الخاص أنا قلت هناك شيء بالوضع العام والموضوع له العام هناك ليش يكون ليش؟ ليش؟ يتفق على أنه الوضع يستوي كلية وأنه يستوي ضرب معين كلية الضرب وضرب ما يعني مصدر ضرب هذا الكل فوضع عام وضع شيء ضرب الوضع غير الوضع إذا اعتمد هذا قلنا بس المقدمة بحمد الله والمنة خرجت بس أظل إصابة. استرفع عبد المعال حشر رحمه الله سلاما طويلا لكن المدية والخلاصة اللي استجدتها بحيث إذا كان الواحد يتمنى المطلع كيف تشرح 11 حضر شكتها 13 من تبرد المعال لما نتريد تشرح لها العبارة مثل ما تصلت شكرا هي خلي الشوز إحنا جزء جزء بعد نشرح ماذا ونشوش المقصود استبدأ في شنو اللي يصير أن أقسام الربع ثلاثة كما بينا وضربنا ملاحمة العمات لكل قسم دينا مثال الوضع العام هذا لهم والموضوع له الخاص مثال ياهو حروف وبعد وأسماء المشتقة هيئات المشتقة وبعد وهكذا مثال من هيئات فينا في الأفعال الناقصة والأفعال في الأفعال الناقصة وقلت فيها أفضل حالة ناقصة تدل على مثل موضوع الوضع عن المضيئة وهيئات النسب ماذا وهيئات الأفعال سامة أفعال سامة في النبي نجي أجل ما تملش غربيها نزيجة وضعها ليس بحام أمور الوضع لا من ناحية الهيئة وضع عام موضوع له صامة ثاني الواضع يتصور كليا نسبة نسبة الحرف إلى الفاعل ويضع الهيئة أيضا من النسب الأفعال الوضع عام وضع له خاص وضع عام وضع له خاص إذا قلت عام اشتغال وضع عام وضع له خاص إذا تمسد هذا قلنا إن أدواء قد نجي الآن إن إلهة المحارف وإن كان ماذا مقدم وبعد ما افتهمت يا صاحب المعالم يوم المدر ثلاثة استعملنا على أنه أقسام وضع ثلاثة ومثال الأخير ومثال الأخير يعني وضع عام والموضوع له الخاص مثال شنو ها الهيئات المشتقات وهيئات الأفعال ثانية ومنافسة هذا الحروف فهل عرفناها الآن شو في تحت يعني نزول نجي إلا إذا محفح نحن حتى شنو أنه لما يقول المتكلم أكرني العلماء بعد وأكرني التجار وبعد وأكرني الفقراء إلمت فساق هاي إلا فساق إلمن برجاء فشن يقول انظروا صالح ورجوع إلى التخيل هو إلا الكل ليش؟ لأنه كلمة إلا نفسنا وعادات الاستدلال العلمي شو الموضوع الوضع العام والموضوع الخاص شنو يعني الوضع العام والموضوع الخاص يعني الواضع شو صور كليه الخارج ووضعك الا لمصادر غير الاخراج للاخراج من الحقيقه ولا الاخراج من الوقت ولا الاخراج من الجميع اذا على هذا الاساس كلمه الا صالحه علما للرجوع الى اي جمله من هذه الجمل الأخيرة وضعنا البقية محتمل لكن محتمل من لابع من هذا النظر القام وضع هذا الخاص المستاج إلى قرينة مو من بعض اشتراك لأخذي مو من بعض وقت بل من هذا الباب اللي أقول أداة الاستثناء مرة حرف مثل من أداة الاستثناء مرة حرف حرف مثل من مثل أيها هي إلا موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص طيب هيتنا صح المعارض يقول إذا موضوع الوضع عن موضوع الوضع فقط ما احناك ما أصلا تصور هذا المسؤول يعني تصور الوضع كلية إخراج ووضع إلا لمصاريق الإخراج فإذا وضع لمصاريق الإخراج فيحتمل رجوع إلا إلا الأخير ويحتمل رجوع إلا ناقص مدائما إلا مدائما حرف هذا أداة الإستثناء الصحيح هذا أداة الإستثناء أصير ماذا أخذ يقول كذلك وضع عن موضوع له خاص كذلك يعني وضع عام موضوع له شلون؟ أما إذا اسم مثل غير مثل غير استعملنا من كلمة غير وضعها مثل وضع المشتقات المشتقات شلون بينا وضعها؟ المشتقات مثل الأسماء المشتقة شلون بينا وضعها؟ عام موضوع له فاصلناها كلمة غير أول الواضع شنو؟ كلية استثناء ووضع كلمة غير علما لمصادرهم استثناء وأما إذا كان الاستثناء تعني من خلق وعدا لو عدا فكم حكم الأفعال لنا ما تدل إلا علينا على النسبة تدل إلا علينا على حدث فقط الدور على نسبة نسبة الإخراجية فهنا نصور السلام من عما توضع عمر الله عشان نتصور الواقع تنبيه إخراج الاستثناء لوضع كلمة خلص وعدا إن وضعها في مصادر إلا أن تبين في جميع حدوات الاستثناء سواء كانت اسماء أو كانت أفعى أو كانت شروط إن وضع عمر الموضوع له يعني الواقع تصور كلية الاستثناء ووضع الأداة إمن إلا من حرق أو غير هذا الاسم أو خلا حدا على الحرش فعل وضع علما إلى مصادر المصادر ما هي؟ رجع في الأخير ورجع في المحل الأخير وما قل وما قل هذا كلمة في الله وكذا وكذا كل مصادر على الرجوع على الأخير وخارج الرجوع على الأخير هو عميسة شيء مثل هو عميسة شيء مثل بشياط شيء مثل أنت عميسة هيك حرف هذا بعد هو عميسة حرف الحروف من الوضع لوضع عام والموضوع له الخاصة نفس الشيء ماذا؟ لذلك يقول وقد اتصرع لكن بس هذا مشكلة هذا الحديث لذلك يقول قدس سره إذا تمهد هذا قلنا إن أدوات الاستثناء كلها موضوعة بالوضع العام لكن علما علم الموضوع في الوضع العام لخصوصيات يعني الموضوع له الخاص يعني للموضوع له الخاص يعني للموضوع له الخاص وهو خصوصيات خصوصيات الخاص تسئله أخراجات الجزئية يعني شنو؟ من الأخراج من الجملة الأخيرة أخراج مما قبل أخراجات هذا يعني نبه أدوات الإسلام هو في الوضع العام موضوع له الخاص يقول أما الحرف منها من الزاعمية في من يفعل ضمير من أدوات الاستثناء صباح صباح لها شنو؟ أنه الموضوع الوضع العام الموضوع له مثل كلمة الحروف قدم عنه موضوع الوضع العام الموضوع له وأما الفعل الذي خلق هذا ليش؟ يقول لأن الإخراج من النسب من هيئته من هيئة تدل على النسبة الإخراجية فبواسطة هيئته بواسطة ما بي إلا هيئة على ما بي إلا هيئة مادة ما أخذي ما يدل على مادة شنو شيء هذا يدل على مادة شنو ما يدل وأما الفعل فلأن الإخراج بتخرج تخرج بالفعل بإيه إنما هو باعتبار باعتبار النسبة باعتبار هيئته النسبة هي مثيل الهيئة فما تجد ما أخذي فإذا كان باعتبار النسبة باعتبار هيئته فإذا من كلها موضوعة والنسبة كلها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص وقد علمت ان الوضع بالاضافه الى النسب كل نسبه هي موضوع الوضع عامه وموضوع الخاص وقد علمت ان الوضع بالاضافه اليها يعني الى النسب عام يقول الموضوع له خاص والموضوع له خاص واما الاسم واما اذا تم بالاداء اسم مثل ما اسم مثل غير سرعا غير يكون حكم المشرق مثل ما قال شلون المشرق بالنهاية يأتي موضوع عمل وضع عام وضع له الخاص احنا غير موضوع علما صور الواقع كلية الاستثناء الوضع غير علما الى ذلك الكل الى مصادر وأما الاسم فلأنه من قبيل المشتقات يعني حكم حكم المشتقات والمشتقات وضع فيها عام بين الموضوع له الخاص كما عرفت هذا عما نصص بس فد احتاج شو هي الاحتاج اللي بقت لنا وهي على أنه مو بس أداة الاستثناء لحد الآن أثبتنا أداة الاستثناء صالحة للرجوع علما للأخيرة وصالحة للرجوع علما ليش لأن الوضع بها موضوع له لكن تعال يكون مستبدل أن ما بعد إلا ما بعد إلا شو يسمونه هم صالح للرجوع علما إلى الأخيرة وصالح للرجوع علما إلى الجهة مجرد صلاحية الأداء من دون صلاحية المستثنى الصلاحية المستثنى هي من تفصل يقول صلاحية المستثنى للرجوع إلى الأخيرة فقط قد إلى الجميع يحصل بهم هل أولا أن يكون هو نفس المستثنى موضوع بالورع العام والموضوع له مثل ذا كان من المشتقى إذا كان مثل كيف أكثر الطرف إلا الضارب إلا الفاسد فاسد من المستقر إن الوضع بين عام والموضوع له أو يكون من المشترك هذا المستثنى من المشترك يعني وضع مرتين مرة للرجوع على الجميع ومرة للرجوع على لذلك. ثم إن فرض إمكان حمود الاستثناء إلى كل واحد يقتضي أن المستثنى له صلاحية يقتضي صلاحية المستثنى لذلك يعني الرجوع أيضا إلى كل واحد وإلا من صلاحية الأداء من دون صلاحية المستثنى ما راح يرجع للجميع. صلاحية المستثنى من الصيف لا رجوع إلى الأخيرة ولا رجوع إلى الجميع وهي تحصل بأمور منها كونه يعني كون المستثنى موضوعا وضع الأداة الأداة شنو وضعها قلنا الآن وضعه هو خاص مو المستثنى ما تستثنى مش ها أو كان اسم مظهر مثل هذا أو كان اسم موصول مثل الذي من السبب الله الآن وضعه هو خاص منها كونه يعني كون المستثنى موضوعا وضع الأداة يعني وضعه ما هو له خاص أعني بالوضع الآن طبيعي هو الموضوع له خاص وهو الأغلب أغلب ما يقرأ في المستثنى هو ذلك يعني وضع الأداة وضع ما هو له خاص كأن يكون المستثنى مشتقا مثل الفاتحة الظاهر أو اسما مبهما مثل كلمة هذا أو نحو ذلك مما هو موضوع كذلك مما هو موضوع كذلك شنو تنفع ولا تنزل ذلك مما هو موضوع في الوضع الآن والموضوع له إنصاف. وعلى هذا فأي كل أمر مريد من الاستثناء كان استعماله فيه حقيقة شنو على هذا يعني إذا كان المستثناء موضوع بالواقع عام وموضوع الخاص فأي الأمر أريد أن الاستثناء شنو أي الأمر يعني أريد أن الاستثناء رجوع إلى الجميع أو أريد رجوع إلى الأخيرة على كلا التقدير الاستعمال شيء سيئ هم استعمال الأداء إلا وهم استعمال المستثنى إلا ليست حقيقة فأي الأمر أريد أن الاستثناء أريد أن الاستثناء رجوع إلى الجميع أو رجوع الأخيرة كان استعماله فيه حقيقة واحتيج فيه واحتيج في فهمين ها مش حكم احتاج فيه واحتيجه انت مش حكم واحتيج في فهمين هاي وين تلزق واحتيج تلزق بذات السطر يا أخي تلزق بذات السطر يا أخي وانا نخلينا بعض السطر يقول أي الأمر أريد كان استعمال حقيقي أو يحتاج رجوع إلى الجميع إلى القرين من دون وجود القرين إلى رجوع إلى الجميع من دون الراجع واحتيج في فهم المراد منه يعلم الاستثناء أن المراد الرجوع إلى الأخيرة فقط أو المراد الرجوع إلى الجميع هذا يحتاج إلى عقل كما في نظائره يقول كما في كل مورد موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص إرادة أحد المعاني يحتاج لقرينة فإن إرادة المعنى المراد من الوضع العام إنما هي شو من الموضوع شحدة في عبارة من الوضع ومن الموضوع شحدة فإن إرادة المراد المعنى المراد من موضوع بالوضع العام فإن إفادة المعنى المراد من الموضوع بالوضع العام الكلمة التي موضوع بالوضع العام إفادة المراد منها إنها يتبين بالقرينة لكن من بعد الاشتراك لا لأن الاشتراك قلنا فقط الاشتراك عن مورد مش الاشتراك أكو بواقع لأن هذا شك وضع أكو هذا بوضع واحد فصورنا المعنى معا ووضعنا النفط للمصارف وليس ذلك من الاشتراك في شيء من احتياج من القرينة لإفادة تعيين المراد مو من باب الاشتراك ليش؟ لاتحاد الوضع فيه وتعدده في المشترك يقول لأجل أنه في الوضع عام وضعه الخاص الوضع ما هو شيء بينما في المشترك الوضع متعدد هذا فرق بينهم في الوضع فيه يعني في الوضع عام وضعه الخاص وتعدده في المشترك لا وتعدد الوضع في المشترك لكنه في حكمه. حسنا في حكمه. لكن وضع عن موضوع غير الخاص. في حكم المشترك. شنو المشترك يحتاج لآخرين؟ هذا اللي يحتاج لآخرين. باعتبار الاحتياج إلى الآخرين. هذا وجد جانب بينهم. وأكو فرق ثاني أكو بين الوضع عن موضوع الخاص وبين وبين المشترك. شنو الفرق الآخر؟ أن المشترك مثل كلمة سين القرينة نحتاج علما لتعيين مرة. أنا أكل مرادي يو هذا يو هذا يو هذا يو هذا عن شم معنى هذا مثل سبب واحد من 70 أنا أكل مرادي فالقرينة تصير لتعيين أنا أكل مرادي واحد من ذلك فأنت تفهم أن في الوضع مرادي الخاص القرينة نحتاج مهو لتعيين المرة لا لإفادة أصل المراد. مراد أصل ما أدري شنو يعني لما يقول لي سير من لا أحتاج إلا إلى قرينة تعين لي أن المراد السير من أي نقطتين أحتاج إلى ماذا يعني لأن نقاط مصداق النسبة الابتدائية ماذا كثير جدا يعني الابتداء يصير منها النقطة ويصير منها النقطة ويصير منها النقطة ويصير منها النقطة هاي كلها مصادق للابتداء ويصير منها يعني كم نقطة تطالح للابتداء زي الملايين على هذا الأساس إذا زي الملايين كل هذا ما أقدر أقول هي مراد ما تقدر ما ينتكر مرتين بعض بين بعض بلا مرجح أصل المراد هنا مجهول فالقرينة محتاجة لتعيين ماذا أصل المراد يعني هذا أصل لإفادة أصل المراد مو لتعيين المشترك القرينة غير علما أنا أقدر مرادي المعنى المشترك هو شماسة 2-3-4-10-70 كل هل أنت واحد من 70 مرادة؟ تتجد قريبا أحكاد أما في باب الوضع عن وضع الوضع مصادق النسبة الابتدائية غير منحصرة فالقرينة الذي أحتاجه هو لتعيين المرادة هذا ما أدش جميع المصادق النسبة الجزئية يقول أنت تخلص في ذلك وعيد الملأ تسمي القسم بلا مرادة فالقرينة تجي مرادة لإفادة أقل المرادة لا لتعيين لذلك على أن بينهما بين الشرق فرقا من هذا الوجه أيضا من هذا الوجه يا وجه فهو الاحتياج إلى القرينة فإن احتياج اللفظ المشترك إلى القرينة يعني شنو مرض أدري يوهد تجد القرينة تعيين هذا المرض نحتاج إلى القرينة إنما هو لتعيين المرض لكونه موضوعا لكون المشترك موضوعا لأمور معدودة يو 2-3-10-70 موضوعا لأمور بمسميات متناهية 10 لكل 70 فتجد لكن ما أدري يا واحد من ذلك المرأة فتجد قليلا قليلا فحيث يطلق يعني ماذا اللفظ المشترك يدل على تلك المسميات يدل على واحد من ذلك يدل على واحد من طبيعة إذا كان الإنسان مطلع على سبعين معنى من ذهني يعني مخالف من المهدد اللي ما مطلع ومينجي سبعين فينا إذا يقول فحيث يطلق كلمة الحنة يدل على تلك المسميات على المعاني إذا كان العلم بالوضع حاصلا سلي أن الموضوع ذهني معاني سبعين ويحتاج تعيين المراد منها إلى قريب هاي المراد من ذهني المسميات من ذهني المعاني يثبت رجل عن العبارة يعني يثبت كل الدين يحتاج إلى قرينة بس القرينة قرينة إلا لتحليل المراد واحد الدنيا لتحليل يجب دخل أحد الوضع العام في الوضع العام والموضوع له الخاص المعاني ولا متنافية مصادق النسبة الابتدائية جاد للملائكة نسبة الابتداء يصير منا ومنا ومنا ومنا ومنا فالقرينة لأنني كل اللي فضلت الدين فبيصير بعض من بعض لا مرجع فالقرينة الذي يحتاجون هو لتعيين المرض هذا أفضل بخلاف الموضوع بالوضع العام فإن مثل ما ذكرنا الابتدائي موضوع الوضع عام موضوع الخاص فإن مسمياته غير متناهية مصادق النسب الابتدائية كثيرة جدا فلا يمكن حصول جميعنا في الذهن جميع الابتدائية مصادقة يمكن الذهن العلمة ولا البعض دون البعض لا مرجح الاستواء نسبة البعض إليها، يعني هذا البعض نسبة إلى المسميات، إليها يعني إلى المسميات. تبعوا يا في الاثنين، هذا البعض نسبة إلى المسمى، كل نسبة هذا البعض إلى المسميات. ليش هذا يفرضون ذا؟ إذا احتياج الموضوع بالوضعان، احتياجه الموضوع بالوضعان إلى القرينة لأجل أي شيء، لأجل أي شيء نحتاج إلى القرينة، إنما هو لأصل هذا التعليم. هذا هم خلاص. ومنها ما حنجد أكل الوقت، ومنها مستدل يكون هذا مثبت أن المستثنى إلى صلاحية، إلى صلاحية شنو صلاحية شنو هذا الضجون. أدري أنا المطلب يغوي شرطهوني ولا هم أدري بس كم توبع، بس أنت إذا من أول ما تبعوا لا بعد بلاك إنجليزي أنا قاعد أحكي، فالمقصود أنه بري إذا طعت راس الزرق مع الرجل، لذلك أنا دائما هي أجربة تبعوا يا لدينا التنمي. فالمقصود إن لابد أن نثبت صلاحية المستثنى أيضا للرجوع علما إلى الجميع والمخيلة. صلاحية شلون يصير؟ يولي عدل أنا موضوع بالوضع عام وموضوع له الخاص، مثل إذا كان المستثنى مثل قاعد المشتق والمشتق هنا موضوع بالوضع عام والموضوع له، يوم أنه المستثنى يكون مشترك، يعني موضوع ماذا؟ في وضعين، مرة موضوع للأثير ومرة موضوع المن للرجوع إلى الأرض. ومنها كونه من الألفاظ، منها شنو؟ هذه بالنهاية خلوها مستقلية أصلية، هاي كنا عرفوا علينا من عليها منها؟ على ديش منها؟ من هاوية؟ في الصفحة السابقة، في الصفحة الثانية ما قبل الأخير قال وهي تحصل بأمور، يعني صلاحية صلاحية مستثنى للرجوع إلى الأخير وللجميع تحصل بأمور، منها في موضوع الوضع عام وضع الوضع، ومنها انت تتشوني ولا؟ ومنها كونه كون المستثنى من الألفاظ. تبع يا أخو يا يزين طبيعي إذا من أول وياي تتبع من تتفق عن نفسي. ومنها كونه من الألفاظ المشتركة المستثنى، يعني موضوع مرة للرجوع للجميع مرة للأخير، بحيث يكون صلاحيته للعود إلى الأخيرة باعتبار معنى، يعني هذا المستثنى موضوع ماذا؟ بوضعين، مرة لمعنى مثلا كما بعضهم مثل كما في كلمة حاكم، حاكم اللي تنزل موضوع ماذا بوضعين؟ مرة موضوع يا حاكم، حاكم هذا الشخص، مرة موضوع لكل جواب موضوع الوضع، إذا باعتبار وضع لكل جواب صالح للرجوع علما إلى جميع الجواب، إما صالح للرجوع إلى التجار وإلى أحضر وياي ماذا؟ إلى الفقراء وإلى ماذا؟ أحضر يمكن تصح الوصول، يصير المعنى أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم إلا الجواب، أنت ما عندك إلا المعنى، أو لا تكرم إلا الجواب، هذا أحسن، لا تكرم أن ترد إلا الجواب، فهي تقابل الجواب، باعتبار وضعها علما، يقول وأما إذا أتنا باعتبار المعنى الآخر، يعني باعتبار المعنى الآخر إلى الموضوع، الفصول الحافظ، فما يمكن ترجع حينئذ إلى إلى الجميع، فقد ترجع إلى خصوص وذلك حاكم ماذا؟ المعلم، فإذا قلت لك على أنه أكرم قبيلة بني طيب، أكرم قبيلة بني طيب، أكرم التجار والفقراء وقبيلة بني طيب، إلا حاكم، الحاكم لا يصح بهذا المعنى إلا إلى الرجوع منها، إلا إلى الأخير، حاكم بهذا المعنى قبيلة وأخير، ومن قبيلة بني طيب وحاكم، سيرجع فقط ماذا؟ فإذا كلمة حاكم باعتبار وضعها لذلك المعنى للجواب قال الرجوع إلى الجواب باعتبار وضعها إلى هذا الشخص المعين في الرجوع علمه إلا إلى التخيل. فإذا كان المستثنى مشترك فالصلاحية تكون ثابتة فيه لا الرجوع إلى الجميع ولا الرجوع إلى التخيل. ومنها كونه كون المشترك من الألفاظ المشتركة بحيث تكون صلاحيته للعود إلى الأخيرة باعتبار معنى لأمان وهو كون موضوع لهذا الشخص المعين وإلى الجميع صلاحية الرجوع للجميع باعتبار معنى آخر وهو أن يكون مصور عدة جواب وحينئذ فحكمه حكم مشتبه في هذا الرحم المسلمين إلا أنت موضوع بهذين وهو مشتبه في الرحم المسلمين قالوا ترينا في قاتل فيصبح للرجوع الأخير وللرجوع للجنة نقطة وقد اتضح بهذا بطلان قولي بالاشتراك مطلقا يقول ببياننا إذا تنفق النفس الخلص هذا الشهر المقدر بس هي هذا الصفحة بعد يمتحن يقول ببياناتنا اتضح أن قول السيد المرتضى باطل سيد المرتضى شان يقول أنه مشترك له تبين أنه باطل لا من حيث الأداة مشترك له اتضح بس الأداة ما موضوعة على سبيل الاشتراك اللغو ولا المستثنى فما النظر المقصود سيد المرتضى أنه موضوع على سبيل الاشتراك نفس الأداة نفس الأداة موضوع على مرة للرجوع للجديد أو مرة موضوع على الرجوع المنزل الأخير على طرف المباح بأجل على أنه موضوع بواقع المباح وضع موضوع له ومرة مقصودة أنه لا الهيئة الهيئة لكن فلان فلان فلان إلا هاي الهيئة الجملة موضوع بواقعان الهيئة المركبة منها من المستثنى والمستثنى منه أعداء المستثنى هذه الهيئة موضوع علمها مرضى للرجوع الجديد مرضى للرجوع المنزل الأخير اتضح أنه هذا باطل ما أفعلنا ماذا للهيئة فلذلك يقول وقد اتضح ببياننا بهذا ببياناتنا بطلان القول بالاشتراك مطلقة مطلقة يعني شنو مطلقة؟ يعني لا من حيث الأداة موضوع على سبيل الاشتراك ولا من حيث ماذا؟ الهيئة هيئة الجملة موضوع على سبيل كما هو يفترض على المعارف هذا بطلان النبي صعب المعارف شوفوا شيدوا فإنه لا قدر الشيخ الأداة فإنه لا تعدد في وضع المفردات غالبا كما عرفت الإمام المفردات يعني في وضعها ما يكون وضعها ما موضوع مرسي فلد وضع واحد بالوضع عم وضعه يبقى الهيئة التركيبية ولا دليل على كون الهيئة التركيبية موضوع وضعا متعددا هذا ما تعرف لكل من الأمرين يعني الرجوع للجميع ولا الرجوع للأخير نقطة كما ظهر فساد القول يقول وببياناتنا أيضا اتضح شيء وهو ماذا؟ القول الأول والقول الثاني القول الأول الثاني يقول القول الأول الأول أول الأول يرجع على الأخير فقط وما قبل الشهر يقول ما بعده الشهر يقول ماذا؟ للجميع لا نقول للجميع حتما ولا نقول للأخير ماذا؟ حتما ليش أن وضع موضوع الرخاص يمكن للجميع يمكن ما غير الأخير كما ظهر فساد الجميع أفضل أفضل منه هم قول المرتضى وهم قول الجميع للجميع وهم قول الأخير كما ظهر فساد القولين بالعودة إلى الجميع مطلقا أنه دائما مطلقا مش دائما دائما يرجع ماذا إلى الأخير وإن لم تكن هناك قرين والقول الذي يقول يرجع الأخير مطلقا يعني دائما وإن لم تكن قرين يرجع الأخير هذا بطل هذا الباطل ليش باطل مع كون الوضع في الأصل للأن وعدم ثبوت خلاف المفروض هي موضوع للوضع عن وضع عن موضوع الوصف موضوع للرجوع للجميع موضوع للرجوع موضوعا بالوضع والموضوع للرخص فهي صالح للرجوع للجميع ولا الرجوع ماذا الى البعض فشنو يكون حتما دائما ترجع الاخيره او حتما دائما ترجع اذا جميل هذا خلص خلصنا الحمد لله ما يسبق لنا فرق شيء اذا تذكرون قبل درسين او ساعتين مره كلمه الاشتراك لنتذكروني بعدين تبين على انه انتم اشد نسيانا مني هذا بعدين اخر ماذا هذا الجواب فالجواب انت طرحت مطلقا مطلقا معناها شنو هناك سابقا شنو اشترك العباره الثانيه يقول ايش كان يقول ولا لكونه مشترك بينهما مطلقا كما ذكر ولا لكونه مشتركا بينهما مطلقا لا لكونه مشترك لا من حيث الاداء مشترك هو ولا من حيث الهيئه التركيبيه اشتركنا نحن اقول عنها